لا، هو الفهم الأصل أن تجاب هذه الدعوة، يعني المرأة إذا دعيت من قبل أقاربها تجيب هذه الدعوة بشرط أنها تحضر هذه الدعوة وتغير المنكر بلسانها، يعني تنكر ما تراه منكرا بلسانها، فإذا أدت هذا فلا شيء عليها، بل هي مأجورة على ذلك، مأجورة على إجابة الدعوة، ومأجورة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. لكن إذا رأت من نفسها أنها عاجزة عن النصيحة، وعاجزة عن تغيير المنكر باللسان، فمع وقوعها في شيء من المحظورات كاختلاط بالرجال ومحادثة الرجال وربما النظر إلى أشياء محرمة كالبرامج المحرمة أو ترى نساء على يرتدين ثيابا محرمة فيها كشف عورة وما شابه ذلك، في مثل هذه الحالة إذا كانت عاجزة عن التغيير، عاجزة عن دعوة إلى الله باختصار، في مثل هذه الحالة لا تجيب الدعوة. هي نعم. هذا يرجع إليها، يعني في نفسها، إذا كان بإمكانها أن تعطي الصورة الحقيقية للمرأة المسلمة بين هؤلاء النسوة الجهلة، يعني نسوة جاهلات لا يعرفن الشرع، بإمكانها إذا كان عندها علم أن تبلغهم، لكن إذا كانت عاجزة عن ذلك ففي مثل هذه الحالة لها أن تعرض عن هذه الدعوات، لا تجيب هذه الدعوات، تصل الرحم بطرق أخرى، يعني في أيام أخرى غير هذه الأيام التي تقام فيها هذه الحفلات وما شابه ذلك، يكون زيارة الرحم في غير هذه الأوقات. شكرا، بارك الله فيك. طبعا وإن كان يعني ربما الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى شيء من التفصيل، على كل حال هو معروف، على كل حال تفاصيل معروفة، فهذا جواب مختصر فقط.